إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة مع كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن اليوم مع حديث معاذ رضي الله عنه الذي فيه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إن كنت تحفظه برواية أخرى كنت رديف النبي، اقرأه كاملا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى من كتاب التوحيد بصحيحه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذبهم. هذا الحديث حديث عظيم في باب التوحيد، وفيه بشارة ونذارة، بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين. وبدايته أنه كان أن معاذ رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه الحمار وسائر الدواب التي يمكن الركوب عليها، ويقال إن اسم هذا وهذا الحمار اسمه عفير. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا لم يكن ذلك ضارا بها، ولا بد أن يراعى حال جسمها من قوة أو ضعف أو هزال أو نحوه، فإذا لم يضرها جاز الإرداف عليها سواء كانت حمارا أو بغلا أو خيلا أو بعيرا أو نحو ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثالثة والرابعة، بدأ بشكل استفهام: أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي رواية أخرى: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكلها روايات صحيحة. والمقصود بمثل هذا الاستفهام التشويق ليكون أوقع في ذهن السامع، ويكون الحكم أرسخ في ذهنه. فإن وهذا من الحوار العظيم، فإن هذا سبق ما يدعيه التربويون من أنهم هم الذين توصلوا إلى ذلك، وكثيرا ما في القرآن والسنة من هذه الأساليب العظيمة، وهي من وسائل التربية العظيمة، ومن وسائل التفهيم، ومن وسائل ثبوت الخبر الذي سيتكلم عنه في ذهن السامع. وهذا كثير في السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظ، وقوله صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتي بطريق التحضيض ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وغير ذلك، أتدري ما الإيمان، وهي أساليب عظيمة من أساليب السنة وكذلك قبله من أساليب القرآن ليكون أوقع في ذهن السامع. فالمقصود بهذا الاستفهام التشويق، فإن المخاطب إذا قيل له أتدري ما كذا وكذا سوف يشرئب ذهنه وتتفتح وينفتح قلبه ويكون بشوق أعظم إلى ما سوف يقال. وهذا من أعظم الأساليب التي تستخدم في الدروس حتى في الدروس الرسمية، فإنها من أنفع الأساليب النافعة بإذن الله لطلاب العلم. إذا جيء طرحت المسألة بشكل سؤال استفهامي والمقصود به كما قلنا التشويق هنا ليكون أوقع وأرسخ في ذهن المخاطب، ليكون أوقع وأرسخ في ذهن المخاطب. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قبل أن ندخل في معنى هذا الحق، فإن حق الله على العباد حق واجب لا منة لهم فيه، لأنهم خلقوا لهذا الحق، خلقوا من أجل العبادة. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو حق واجب لا منة لأحد فيه. وأما حق العباد على الله فهو حق تفضل وإحسان، هو الذي أوجبه على نفسه. وفيها قولان ووسط، قولان للمرجئة والجهمية، قول للمرجئة والجهمية، وقول للمعتزلة والقدرية، والقول الوسط قول أهل السنة والجماعة. فأما قول المرجئة والجهمية أن حق الله، أما قول المعتزلة والقدرية فإن ذلك واجب على الله، واجب على الله يجب عليه القيام به، لأنهم بهذا يعتقدون أن الله أن للعباد حقا على الله واجب من حيث أنه يجب عليه أن يفعله، كما يقولون في قاعدتهم الخبيثة في قاعدة التقبيح والتحسين العقليين، لأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، والله عز وجل يفعل الأصلح، لكن لم يوجب عليه أحد، بل هو الذي أوجب على نفسه كما سيأتينا بيانه في مذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يعتقدون أنه حق واجب عليه دون منة وتفضل منه، لأنه يجب أن يفعل الأصلح للعباد، وهذا مما يجب عليه فعله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيرون أن هذا حق لا بد له من أن يقوم به دون منة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا راجع كما قلت لقاعدتهم المعروفة التقبيح والتحسين، فإنه يقبح أن لا يفعل ذلك، ويجب عليه أن يفعل ذلك كما يدعون في قياس الله على من؟ على خلقه. يعني أصل المسألة قياس الخالق على المخلوق، فكما أن المخلوق عليه حق واجب يجب عليه القيام به سواء كان لربه أو لخلقه أو للعباد، وأنه ليست له منة في ذلك بل هو حق متعين يجب عليه القيام به، فكذلك الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا مذهب من؟ المعتزلة والقدرية النفاة. والقدرية النفاة. الفئة الثانية مذهب المرجئة الجهمية، وهو أنهم يقولون أن الحق الذي أوجبه أنه ليس للعبد حق على الله مطلقا، ليس للعبد حق على الله، بل إن العبد استحق هذا الحق بما ألجأه الله إليه وأجبره عليه، لأنهم يقولون بماذا؟ بالجبر. فيقولون ما دام هو الذي فعل ذلك، لأن الله هو الذي فعل ذلك العبد الحق وليس العبد هو الذي فعله، وليس العبد هو الذي فعله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه عقيدة المرجئة والجبرية وكذلك الجهمية الذين ومعهم بعض الأشعرية، ومعهم بعض الأشعرية الذين يقولون إن العبد كالغصن في مهب الريح، وإن العبد يستحق ذلك لأن ذلك هو فعل الله، لأن ذلك هو فعل الله، لأنهم ينفون أفعال من؟ العباد، ويقول ليس للعبد ماذا؟ فعل. فوقعوا في هذا النقيض المناقض لقول القدرية. أهل السنة والجماعة يقولون إن لله حق على عباده، إن للعباد حقا على الله هو الذي أوجبه على نفسه ولم يلزمه به أحد، هو الذي أوجب، كما حرم الظلم على نفسه بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فالله هو الذي أوجب ذلك على نفسه لعباده وتفضل عليهم به، فهو حق تفضل وإحسان وتكرم ولطف وعفو من الله تبارك وتعالى. فمن هذا حتى لا نخلط، هذا مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. يقولون إن الله هو الذي أوجب الحق هذا على نفسه، وبالتالي فهو تفضل وإحسان منه على عباده، فهو وفقهم للعبادة ثم أثابهم عليها، وفقهم لفعل العبادة، هم الذين فعلوا باختيارهم بتوفيق الله جل وعلا، ثم هو يثيبهم ماذا؟ عليها. بل إن الفضل والمنة من الله أن وفقهم لهذا العمل الصالح الذي استحقوا به ما تفضل به عليهم سبحانه وتعالى. فهذه مسألة يجب أن نعيها وأن نفهمها. إذن القدرية يقولون عليه حق واجب من باب التحسين والتقبيح، فيحسن أن يجب عليه أن يفعل أصلح للعباد كما يدعون، وهو يفعل الأصلح، لكن ما نقول إن ذلك حق واجب عليه قصرا كما هو حال العباد. وعكسهم من الجبرية يقولون ليس لهم على الله حقوق، لأن الله هو الذي فعل وهو الذي أثاب، فجعلوا فعل العبد هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة يقولون الله عز وجل له حقوق العباد على الله حق تفضل وإحسان وتكرم، تكرم به على عباده وأوجبه على نفسه، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قول معاذ رضي الله عنه الله أعلم، هذا فيه حسن أدب، الله ورسوله أعلم فيه حسن أدب من السائل أو من المسؤول الذي لا يعرف الإجابة، وفيه فائدة أخرى وهي عدم التسرع في القول على الله بغير علم. ولذلك يروى عن كثير من الأئمة قولهم إنه ليس المشكل، ليس الهم أن تجيب على السؤال لتنفع السائل، وإن المهم أن تتخلص من تبعة ماذا؟ من تبعة الجواب. ليس المهم أن تحقق للسائل ما أراد، وإنما المهم أن تتخلص من ماذا؟ من تبعة الجواب، لأن تبعة الجواب خطيرة، فإن كان أوضح من الشمس في رائعة النهار أجبت، وإلا قلت الله أعلم. ومن الفوائد أيضا أن هذا يقال، كلمة الله ورسوله أعلم يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلت عما لا تعلم، لأن الله عز وجل يوحي إلى رسوله، فكونه يعلم إنما يعلم بما علمه الله. ولذلك النبي ما سأل معاذا إلا لأنه قد علمه الله ماذا يقول لمعاذ، فهمنا؟ فهمنا يقولون الله ورسوله أعلم. أما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإنه يختصر على القول ماذا؟ الله أعلم، لأن الوحي قد انقطع من السماء. يعني بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لا نقول الله ورسوله أعلم، إنما نقول الله أعلم، وهذا هو الأولى. وإن كان هناك من يجيز ذلك على اعتبار أن العلم في كتاب الله عز وجل وفي ماذا؟ وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن يقال الله أعلم، لأن الله عز وجل، لأن الوحي قد انقطع من السماء. أما الصحابة فيقول الله ورسوله أعلم، لأن الله يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلوم النافعة. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد جمع الله تعالى بين وجوب العبادة والسلامة من الشرك في القرآن الكريم أيضا، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وهذا مضمن يعني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإذا أفردت العبادة دخل فيها الشرك من باب ماذا؟ اللزوم. دخل فيها عدم الشرك من باب اللزوم، يعني عبادته يلزم منها أن لا تشرك به شيئا، وتدخل فيه إذا ذكر الشرك النهي عن الشرك وحده كما في هذه الآية في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، تدخل فيه العبادة من باب ماذا؟ التضمن من باب التضمن، فإن النهي عن الشرك يتضمن وجوب ماذا؟ وجوب ماذا؟ وجوب العبادة، يتضمن وجوب العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح بدون السلامة من ماذا؟ من الشرك، لا بد فيها من ولاء وبراء. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلذلك لا بد من الفهم بأن العبادة مقرونة بوجوب السلامة من الشرك، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعرفها بعض أهل العلم بأن العبادة كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل، كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل، لأن العبادة لا بد لها من المحبة ولا بد لها من الخوف ولا بد لها من الرجاء، وهذه أركان العبادة القلبية كما ذكر أهل العلم. لذلك عرفه البعض بقوله هي كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحق العباد على الله ألا يعذبهم، وفي رواية ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا اقتصر على النفي، نفي الشرك، لأنه يتضمن العبادة من باب من قبيل ماذا؟ التضمن كما أسلفنا. والشرك والعبادة تتضمن وجوب السلامة من الشرك من باب ماذا؟ اللزوم كما أسلفنا. فلذلك قال: ألا يعذبهم، أو ألا يعذب من لا يشرك به، من لا يشرك به شيئا. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته. هل المقصود أنه مجرد أن يتوضأ تصح صلاته؟ إنما المقصود ماذا؟ وصلى. من توضأ وضوءا صحيحا كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى صلاة صحيحة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صحت ماذا؟ صلاته. وهو الذي يسميه المجازيون الذين هم حولوا المجاز إلى أن يكون حمارا للمعتزلة، يسمونه المجاز الإيش؟ المرسل، المجاز المرسل. ونحن نقول هذا أسلوب عربي فصيح، العرب ما عرفوا المجاز ولا غير المجاز. وأي إنسان تقول له زارني أسد، أي إنسان عربي يفهم العربية، أي إنسان يفهم العربية لو قلت له زارني أسد لا يتصور إلا أنه من؟ رجل شجاع. إلا أن المقصود الرجل ماذا؟ الشجاع، لا يحتاجون إلى قرينة ولا إلى علاقة ولا إلى كلام فارغ من هذا القبيل. وكل عربي يفهم من قول الله عز وجل: واسأل القرية، أن المسؤول من؟ أهل القرية، يفهم ذلك ابتداء. واسأل العير، المقصود أهل العير، هذا يفهمه أي، حتى لو كان في مراحل الدنيا من فهم اللغة العربية. وأي شخص يقرأ قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، يعرف أن الجدار ليست له إرادة، وإنما المقصود أنه قد وصل إلى حال مهدد فيها بماذا؟ بالسقوط. يفهمه أي عربي قح، بل أي عربي يفهم المبادئ الأولى من اللغة العربية، ولذلك لا مجاز في القرآن بل ولا مجاز في اللغة. واقرأوا كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرحمه الله، منع جواز المجاز، وكذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية نقض المجاز. فالمجاز هذا حمار المعتزلة. لماذا سمي حمار المعتزلة؟ لأنهم ركبوه من أجل تأويل وتعطيل ماذا؟ أسماء الله وصفاته. فقالوا ما دام جاء الأسلوب واسأل القرية، إذا نحن نقول وجاء ربك، أي وجاء إيش؟ أمر ربك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن نقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، مجيئا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته. فافهموا هذه المسألة فإنها خطيرة. من هنا نقول إن كلمة المجاز أمر اصطلح عليه بعض اللغويين وركبه من؟ المعتزلة والجهمية، نفاة صفات الرب سبحانه وتعالى. لهذا الحديث بقية لم ترد في هذه الرواية، وهي قول معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. وفي رواية: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم أخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، أي خشية من الإثم. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن بعض الناس قد يفهم من قوله أن يعبدوه، من قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فيظن أن مجرد السلامة من الشرك كافية في ماذا؟ في دخول الجنة. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما المراد أن لا يعذب من عبده حق عبادته ولم يشرك به شيئا، وإلا فإن أهل الذنوب قد يعذبون ولو كانوا غير مشركين، فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر الله لهم بفضله، وإن شاء الله عذبهم بماذا؟ بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فلننتبه لهذا، يعني لابد أن نعي هذه المسألة. ليس المراد أن كل من لم يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، بل إن من لم يعبده حق العبادة ولو كان غير مشرك، إن من لم يعبده ولم يوحده ولم يؤدي الصلاة ولو كان غير مشرك فإنه كافر خالد مخلد في النار. فيجب أن نفهم هذه المسألة: تارك الصلاة ولو تهاونا، سبق أن رجحنا لكم في دروس سابقة في الدرس في الحديث الأول والثاني، حديث بعث معاذ أيضا إلى اليمن، قلت لكم وفي غير مناسبة أخرى قلنا أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا ما حكمه؟ الراجح أنه يكفر، يخرج من ملة الإسلام. ولذلك لا يفهم هذا الحديث على فهم المرجئة الذين يدعون أن من لم يعمل شيئا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما مؤمنا كامل الإيمان، فإن من لم يصلي ليس بمؤمن، ومن لم يؤدي بقية الأعمال تهاونا فإنه متوعد بالوعيد الشديد الخطير، وكذلك سائر مرتكبي المعاصي والكبائر فإنهم تحت المشيئة إذا ماتوا على التوحيد. لكن يرجى للموحد المحسن الثواب، ويخشى عليه ماذا؟ ويخشى على المحسن على الموحد المقصر ماذا؟ العذاب، يخشى عليه العذاب. ولا يقال أبدا أن العمل ليس من الإيمان كما تقول المرجئة، وهذا أمر قرر مرارا وكرر مرارا فلا نعيده هنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا عندي درس في كتاب للشيخ محمد عبد الوهاب يتضمن 7 واجبات في مسجد الخيرات بعد المغرب، ولكن سنواصل دروسنا هنا بعد الفجر غدا إن شاء الله تعالى، لكن ليس هنا، هذا المكان يدخل في زيارة النساء التي الراجح أنها ليست جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، ولكن سنكون في غدا إن شاء الله، وبعد غد إن لم نعدل سيكون في كرسي الشيخ أبو بكر حفظه الله، يعني الكرسي اللي عند باب الهجرة الذي كنا فيه بالأمس، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن غدا عندنا دورة علمية في مسجد الخيرات بحي الدعيثة حول يعني رسالة مباركة لشيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي تتضمن 7 واجبات سوف نقرأها بين المغرب والعشاء غدا إن شاء الله. نعم بعد المغرب. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: طواف بقبور الصالحين والأولياء للبركة، نعم للبركة، ما حكمه؟ الطواف عبادة، والعبادة تصرف لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. الطواف مثل الصلاة، مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الصوم ومثل الحج ومثل الذبح والنذر، من صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك. فإذا طاف بقبر أولئك الذين يسمونهم بالأولياء، بقبور أولئك الذين يسمونهم بالأولياء بدعوى أنهم يوصلونها إلى الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، مثل دعاء القبر، مثل ما لو قلت أغثني يا فلان، حتى لو قلت أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبهم ملة الإسلام، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لأن الرسول نبي عظيم لا يعبد وإنما يصدق ويعمل بسنته، ويحب أكثر من محبة من ماذا؟ النفس والنفيس. أما أن يعبد من دون الله أو يستغاث به أو يرجى أو يعني يدعى، فهذا هو الشرك بعينه. أما لو دعا عند القبر، دعا الله ما دعا صاحب القبر، لكنه دعا الله عند صاحب القبر، فهذه بدعة خطيرة لا تخرج من الدين، لكن يخشى أن تجره في وقت إلى دعاء صاحب القبر نفسه، يخشى، فهي وسيلة من الوسائل التي قد توقع في ماذا؟ في الشرك. انتبهتم؟ فرق بين أن تقول مدد يا رسول الله أو أن تدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى شرك يخرج من ملة الإسلام، والثانية بدعة لا تقبل. يعني إذا دعا عند القبر فهو مبتدع، أما إذا دعا صاحب القبر فهو ماذا؟ فهو مشرك، فافهموا ذلك. نعم صلى الله عليكم. هذا يقول: من أين أحرم؟ هل من أبيار علي أو أرتاح حتى أصل إلى التنعيم؟ الأخ معتمد. الإحرام من المواقيت 5، وأنت ما دمت قد وصلت المدينة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وماذا سترتاح؟ أي تعب ينالك؟ كان أسلافنا يضربون أكباد الإبل والمواشي، يأتون أشهر من بعض البلاد البعيدة، 4 أشهر ذهاب و4 أشهر عودة، وقد يموتون يتعرضون للهلاك والعطش والسباع والفوضى والقتلة وقطاع الطرق. أنت في نعمة الآن، فما هي الراحة، ما هو المزيد من الراحة الذي تبحث عنه وأنت ستركب في سيارة مكيفة أو طائرة توصلك في 45 دقيقة إلى جدة، وسيارة نصف ساعة إلى مكة. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تفرط في المواقيت، ميقاتك هو ميقات أهل المدينة. ما معنى سترتاح؟ لا، أنا لا أفهم هذه الراحة التي تبحث عنها، لا أفهمها أبدا. تحرم من هنا من أبيار علي من ذي الحليفة، ولا بأس أن تلبس من سكنك ثم تلبي بالعمرة من ذي الحليفة، ولا يلزمك النزول إلى المسجد، بل يكفيك أن تحرم وأنت في سيارتك. نعم. صلى الله عليكم. يقول الأخ كأنه يقول: لماذا الإخوة حول القبر يمنعوننا من رفع الأيدي؟ جزاهم الله خيرا وأجزل لهم الأجر والمثوبة على هذا المنع. يا أخي الكريم، لا يجوز أن ترفع يديك عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. فإن رفعت يديك داعيا صاحب القبر ولو كان نبيا فهذا شرك أكبر يبطل أعمالك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن رفعت يديك تدعو الله تعالى لكن تظن أن الدعاء هنا أفضل، فهذه بدعة منكرة. لا نقول إنها شرك، لكنها بدعة منكرة فاسدة مردودة عليك. فاتق الله وادعو لهم بدلا من أن تعترض عليهم. نعم. يقول: الأفضل أداء النوافل في المسجد النبوي أم في المنزل؟ بالنسبة للنوافل الرواتب الأولى أن تؤدى في المنزل، أما بالنسبة لغير الرواتب فلا بأس أو تؤدى هنا. وأرجو أن تدخل في صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإذا أردت أن تتنفل في هذا المسجد فأرجو الله أن تنال خيرا من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. سأل الله إليكم. يقول سائل كريم: الحجة الماضية حجيت وأنا في حمل عامل، قد أحرمت من الميقات ونويت الحج، ولكن أجبروني على لبس ملابس العمل، وقد رجعت إلى بلدي والآن قدمت إلى عمرة، لكن لا أدري هل أنت عندما حججت عندما أحرمت أديت المناسك لكن بملابسك أم بملابس العمل؟ لكن هل أديت الحج؟ أين السائل؟ إن كنت قد أديت الحج فعليك أن تفعل فدية، وهي أنك مخير بين أن تذبح ذبيحة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. أما إن كنت فسخت الإحرام بالكلية فهذا له حكم آخر. فإن كنت قد اشترطت، يعني كنت تركت الإحرام ويعني تركت الإحرام نهائيا وتركت الحج، فإن كنت قد اشترطت وقلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنك تتحلل بذبيحة. وإن كنت لم تشترط فأنت حاج وما زلت محرما إلى الآن، ويعني وإن كنت قد أتيت أهلك فأنت قد أبطلت ذلك الحج، هو بطل لأنك تركته، والحج ما زال في ذمتك وتعتبر محرما وتؤدي ذلك الحج في هذا العام إن شاء الله تبارك وتعالى. وحبذا لو أن السائل خرج معي الآن وأوضح سؤاله بشكل أكثر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وإلى درس الغد بعد الفجر في الكرسي الآخر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.